بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ايه رأي حضرتك عموما في العملية الانتخابية بداية من النهار، خصوصا ان كان من ملاحظ كثافة التوجه من جموع الشعب للجان الانتخابية لإدلاء بأصواتهم؟ والله يعني واضح ان الضغوط كانت اعلاميا كانت عالية جدا، الضغوط المضادة، فحتى الان تعتبر في نسبة نجاح لا بأس بها، يعني نتيجة الضغوط المضادة المكثفة من الإعلام وكذا، وطبعا مخاطبة عواطف الناس وعواطف المسلمين بأن الذهاب حرام والذهاب للجان الانتخابية ده هذا حرام، وإحنا طبعا يعني نعلم يقينا أن يعني مجموعة 160 اللي خرجت على الناس وتقول أن الانتخابات حرام والذهاب للجان الانتخابية حرام، دي يعني مجموعة مجاهيل وشخصيات معلولة وليست على علم، فبالتالي الضغوط عالية جدا على يعني على الشعب عموما في عدم الذهاب لل، فنسبيا يعني نسبة جيدة. حضرتك تحب توجه كلمة لجموع الشعب المتخوف من النزول، حضرتك تحب تقول ايه؟ لا انا اقول له طبعا لابد من النزول ولابد من دعم العملية، يعني خريطة الطريق والاستحقاق الانتخابي الثاني، الاستحقاق الثاني لابد من ان احنا نتمه باعلى نسبة، يعني اتمنى ان تعدي نسبة 50% من مجموع الناخبين، اتمنى ذلك وان شاء الله يعني تتحقق ان شاء الله. ايه رأي حضرتك في دور الحزب في العملية الانتخابية؟ والله دور قوي جدا جدا ودور سياسي بامتياز، دور سياسي بامتياز. حضرتك هتحب توجه كلمة لأبناء الحزب وأبناء الدعوة؟ والله أبناء الحزب أقول لهم جزاكم الله خيرا على المجهود، وأتمنى المزيد، إن هم عاملين مجهود وأنا أعرف إن كثير منهم ما نامش بقاله أسبوع وكده، فنتمنى إن شاء الله إن هو يعني يستمروا في جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.